العمر مش مشوار، لعبة طفل عم بيجمع صور، وأهم الصور وأغليها هي الصور المفقودة مندور عليها فينا وبالآخر. والمفقود بهالزمن شو كتير وشو كبير. البشر كلها مقهور قد الدهن بمال غيرك الله، عتبان قلبي عحدا هو البشر كلها مقهور قد الدهن بمال غيرك الله. عم دوب يا بشر عم دوب، مكتوب انجرح مكتوب، مش كل بشر عيوب. تعبان يا قدري تعبان، مجروح هالقلب زعلان، نهري بكي دموع يا عدل خان الميزان. عتبان قلبي عحدا هو البشر كلها مهور قد الدنيا مال قلبك. منك انت وحدك وعلي شو متكي لما كنت حدا. موجوع وجع قلبك، منك انت وحدك وعلي شو متكي لما كنت حدا. بيكشف لنا حقايق كتيرة، تفاصيل صغيرة كنا نحب نشوفها باللي منحبهن ما انتبهناه لها من قبل، وهلأ عم نشوفها وعم تتغير. بس الأكيد إنه الحقيقة الوحيدة اللي ما بتتغير بالحياة وبعد الموت هي الحب. مكتوب انجرح مكتوب من وجع اصرخ.